الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق إلى بيان حكم المسترسل من الشعر، هل يجب غسله أم أن الواجب غسل بشرة الرأس فقط. قبل هذه المسألة تكلمنا عن مسألة نقض الضفائر، وهل يجب ذلك أم لا يجب، ورجحنا عدم وجوب النقض سواء في ذلك الرجال والنساء. وبعدها قلت إذا رجحنا عدم وجوب نقض الضفائر فهل يجب غسل ظاهر الشعر وباطنه أم يجب غسل ظاهره فقط، أم يجب غسل أصول الشعر اللي بشرة الرأس دون المسترسل أي من الشعر. فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فقيل يجب غسل ما استرسل، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقيل لا يجب وهو مذهب الحنفية واختاره ابن قدامة من الحنابلة. استدل الجمهور على وجوب غسل ما استرسل من الشعر بعدة أدلة. الأول، وطبعا هنا آثرت أن أقدم الصريح أو شبه الصريح من الأدلة وإن كان في أسانيدها مقال، لأن المسألة بين أمرين، يعني أهل العلم رحمهم الله تعالى يختلفون في ترتيب الأدلة بين الصحيح الصريح والصحيح غير الصريح والصريح غير الصحيح. فلا شك أن تقديم الصحيح الصريح لا خلاف فيه، وهو الذي يتعين على الفقيه فعله أن يقدم الدليل الصحيح الصريح. طيب، إن لم يكن في المسألة دليل صحيح صريح، تختلف هنا تصرفات الفقهاء، فمنهم من يؤثر الصريح غير الصحيح على الصحيح غير الصريح. ليه؟ وجهتهم في هذا ايه؟ نحن نتكلم الآن عن أدلة ولا عن دلالة؟ نتكلم عن دلالة، نتكلم عن دلالة، والدلالة هي الأصل. يعني أنا بأنظر في الحديث لا لذات الحديث وإنما لأستنبط منه الايه؟ الحكم. يبقى في النهاية أنا بسعى إلى ايه؟ دلالة الحديث وليس التثبت من ثبوته أو عدم ثبوته. فهنا بعض الفقهاء يقدم الدليل الصريح وإن لم يكن صحيحا، وبعضهم يقول لا، أنا أقدم الحديث الصحيح وإن كانت دلالته غير صريح. أنا في الحقيقة مع الفريق الأول، لأن فهم الدليل غير الصريح بيبقى صعب بعض الشيء ويحتاج إلى إعمال قواعد وبعد نظر وإلى آخر. فنبدأ بالإيه؟ الأدلة شبه الصريحة، لأن أيضا ممكن الدليل يكون شبه صريح وليس صريحا. نعم. يبقى أول دليل من أدلة الجمهور ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وهذا أصرح دليل في هذا الباب، ولكنه لا يثبت طبعا صريح في إيه؟ قال فاغسلوا الشعر، والشعر هنا يشمل ما كان ساترا للبشرة وما كان نازلا عنها، كل الشعر المسترسل وغير المسترسل. نعم. ومنها نعم طيب، يقول: كيف نستدل بحديث غير صحيح؟ طبعا الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم تصرفات في هذا الباب تختلف عن تصرفات المحدثين، فالمحدث همه النظر في إيه، والفقيه يجمع من الأدلة ما يؤيد به قوله، ويحشد الأدلة لعل وعسى أن يخرج في نهاية الأمر بإيه، بأن مجموع هذه الأدلة يصلح للاستدلال، ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، كما يفعل المحدثون أيضا في مسألة الحسن لإيه، الحسن لغيره، فهو لا يكتفي بدليل واحد، وإلا ما صلح بالمرة إن هو يكتفي أو يستدل بحديث ضعيف واحد على حكم شرعي عمل. نعم. إنما هو بينظر للمسألة من جهة إيه، حشد الأدلة، وإن ما لا يصلح بمفرده قد يصلح مع غيره. ماشي؟ طيب، يعني بنقول هنا إن إحنا بننظر إلى حجم الضعف أو مقدار الضعف، سواء كان في الحديث أو في الدليل، وهو كذلك عند الفقهاء أيضا، يعني هو لا يتصور أن يأتي الفقيه بحديث الموضوع في باب الاستدلال، ولكن يأتي دايما بالحديث الضعيف اللي ممكن يجبر بغيره، يعني الأحاديث المطروحة أو الذاهبة أو الواهية لا يأتي بها الفقيه إلا إذا كان حطب ليه، ليس له في باب الحديث، لا هو ضعيف، احنا بنتكلم الآن على الحديث هذا بمفرده، حكمنا على الحديث ده ايه، ضعيف، والدلالة فيه صريحة، ممكن يأتي حديث آخر ضعيف أيضا والدلالة فيه صريحة، فنقول دلالة ده مع دلالة ده تصلح للإيه، للاستدلال. احنا بنتكلم الآن على الدلالات مش على ايه، الحكم على الحديث، نتكلم على دلالة الحديث ده مع دلالة الحديث ده، والضعف هنا يسير والضعف هنا يسير، أنا ما بتكلمش على ضعف يجبر ضعف، ولكن بتكلم على دلالة تقوي دلالة، وإن كان أصل الحديث فيه ضعف. مش مستوعبها ولا إيه؟ الحديث اللي احنا بنقول ضعيف مع ضعيف آخر بيكون في إيه؟ الضعف بيكون فين؟ الضعف بيكون فين؟ في المتن ولا في السند؟ طيب، سند ضعيف مع سند ضعيف اتفقوا على متن واحد، يبقى السند ده مع السند ده قوي المتن، انما انا بتكلم الان على متن ومتن تاني مخالف، وان كان في جزئية تتفق معاه في موضع الدلالة اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده الفرق بين الاثنين. اتفضل. ومن ادلة الجمهور ايضا ما رواه احمد رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا وموقوفا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله تعالى عنه: ومن ثم عاديت شعري. والمرفوع ضعيف، والأصح أو المحفوظ الموقوف. طيب، على فرض ثبوت المرفوع هل يصلح للحجية؟ أنا قلت إن الدليل الأول أصرح دليل فين؟ في الباب. طيب، حديث علي هذا لو سلمنا إنه صحيح مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار، ده إيه؟ وعيد، والوعيد من صيغ التحريم. طيب، هل يصلح هذا الاستدلال على فرض ثبوته؟ وهنا ليه أنا بقول على فرض ثبوته؟ ها؟ لأن الحديث ليس مطروحا بمرة. فارق أيضا بين دليل يكون موضوع أو واهي أو ساقط، ده لا نلتفت إليه، لكن دليل آخر يمكن أن يكون عندي في كلام من جهة إسناد، وممكن غيري يكون بثبته. أنا ما بقولش غيري أنا أحمد العيسوي، لا أنا أقصد بالنسبة للفقهاء، ده صنيع الفقهاء، يعني فقيه بيثبت الحديث وفقيه آخر بيقول إيه؟ لا يثبت. طيب مثل هذا الحديث اللي فيه خلاف في ثبوته نطرحه ولا نتكلم عن دلالته، هل تصلح ولا لا تصلح؟ لا، ليس هذا عمل الفقهاء. وبالتالي بتقرأ كتير وعلى فرض ثبوته، ولو سلمنا بثبوته ونحو ذلك، ليه؟ لأنه هو وإن كان عند بعض الفقهاء غير ثابت، إلا أنه عند البعض الآخر إيه؟ ثابت. طيب هو يريد أن يرد على حجة الآخر، فهل يحمله على أصله هو ولا يخاطبه بأصله؟ أنا الآن أنا أقول، أنا خلينا نمثل بنا، يعني الآن أنا لي أصل، قلت أن الحديث لا يثبت عندي، فهل أنا أحملك كراجل ترى أن الحديث ثابت على رؤيتي أنا، ولا أخبك برؤيتك أنت؟ أخبك برؤيتك أنت، ده عمل الفقهاء. عشان كده بتقرأ كتير وعلى فرض ثبوته. فحضرتك طيب ما الحديث ضعيف وخلاص احنا نوجع دماغنا ليه؟ نقول لا، هذا عمل الفقهاء من باب انك تعامل كل انسان او تحاسب كل انسان على مقتضى اصله هو، مش على اصلك انت. فبنقول على فرض ثبوت الحديث ده يصلح الحجية؟ لا يصلح الحجية. ليه؟ لان الوعيد منصرف الى موضع الشعر وليس الى ذات الشعر. هو بيقول ايه؟ من ترك موضع، يبقى الكلام هنا على موضع الشعر. وهل في خلاف اصلا في وجوب غسل موضع الشعر اللي هي بشره الراس؟ لا خلاف في ذلك. يبقى اذا هذا الحديث خارج عن ايه؟ عن محل النزاع. طيب قلت على فرض ثبوته فلا دلاله فيه، لان التوعد على ترك موضع الشعر لا ترك الشعر نفسه، وموضع الشعر هو بشرة الرأس ولا خلاف في وجوب غسلها. ومنها أي من أدلة الجمهور أيضا على وجوب غسل ما استرسل من الشعر ما رواه ابن ماجه بسند ضعيف أيضا عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة أو غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة، ولا دلالة فيه أيضا، لأن قوله تحت كل شعرة المراد بأصل الشعر أو بشرة الرأس، وليس هذا محل نزاع كما قلت. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره في غسل الجنابة، وهذا بيان للمجمل في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذه زيادة لأن هي محل الاستشهاد. وبيسأل بيقول: الضعف هنا في زيادة وأداء الأمانة؟ لا شك أن حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، أو الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هذا ثابت. نحن نتكلم على إيه؟ إحنا استدلينا بحاجة من دي؟ إحنا بنستدل على غسل الجناب اللي هو أداء الأمان، فهذا هو الذي يثبت، هذا هو الذي لا يثبت في الحديث. وإحنا يهمنا موضع الاستدلال ولا كل الحديث؟ موضع الاستدلال. نعم. يعني إيه؟ إن ده بيان للمجمل في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ها؟ وهل كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يعد بيانا للمجمل أم لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال نخرج عن ديات حاجة بسيطة كده نوضح بها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بيان لقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ليه؟ لأن رأينا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ما هو؟ سنة وما هو واجب وما هو شرط وما هو ركن إلى آخر. فلما تنوعت الأحكام المتعلقة بفعله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن ليس كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للإيه؟ للمجمل الواجب فيكون واجبا. هو ده كلام العلماء هنا. يقول الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يبقى ده إيه؟ مجمل، لم يبين لنا تفاصيل وصفة هذا الإيه؟ هذا الغسل. طب نعرفها منين؟ يبقى السنة. فننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فما فعله فيسمى إيه؟ مبين لهذا الإجمال اللي موجود في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهر. وأجيب بأن التخليل كان لغسل بشرة الرأس كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، طبعا احنا قلنا ظن هنا بمعنى ايه؟ ها؟ على الراجح يعني، على الراجح، وإلا فحتى لو على الظن الغالب فهو ايه؟ حجة في هذا الباب. نعم. يبقى بنقول هنا ان عائشة رضي الله تعالى عنها نفسها التي روت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت لنا ان المقصود ليس الشعر وانما بشرة الرأس، حتى اذا ظن انه قد اروى رأسه ولا بشرته ولا شعره. لو قالت رأسه ممكن واحد يقول لك ان ايه الرأس يشمل البشرة والشعر النابت فيه، لكن هنا قالت بشرته يبقى خصت البشرة بالإيه؟ بالذكر، يبقى ده اللي يجب أن نقف عنده. ولو سلمنا إن تدليك البشرة وسيلة لتعميم الشعر بالماء فإنه فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، وسبق أن بينا أن التخليل ليس بواجب، فكيف يقال إن هذا بيان للمجمل الواجب؟ يبقى هنا مجرد الفعل لا يدل عليه على وجوب، بل إحنا فرجحنا قبل كده أن التخليل نفسه ليس بواجب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وأفرغه عليك وإن يكفيك أن تحت على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين على جسمك الماء فإذا فتطهرين، إلى غير ذلك التي ذكرناها وخرجنا منها أن التخليل نفسه ليس بإيه؟ بواجب. المهم أن الماء يصل إلى إيه؟ بالبشر. نعم. واستدلوا أيضا، ما زلنا مع مين؟ مع الجمهور. شفت بقى كلامنا؟ كم دليل الوقت؟ بيحاولوا يجمعوا الأدلة. صحيح كل دليل فيه كلام، سواء من جهة السند أو من جهة الثبوت، ولكن أو من جهة الدلالة، ولكن لعل بعضها يقوي إيه؟ نعم. استدلوا أيضا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه المتقدم عندما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد بن الحنفية إن شعري كثير، فقال له كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. محل أو وجه الدلالة إيه هنا؟ طب وماله هي الرأس فين؟ رأس مالها ومال المسترسل من الشعر؟ طيب لا، هو وجه الدلالة هنا طيب لا، هي القضية ليست في الحجة، لا يمكن أن تكون في قول الحسن بن محمد بن حنفية المتابعي، إنما العبرة بإيه؟ بالضبط كده. هم هنا قالوا ان جابر، قلت ووجه الدلالة عندهم ان جابر رضي الله تعالى عنه حين اعترض عليه بكثرة الشعر لم يقل لا يجب غسله، كان يقول له ايه ما لك ولشعرك الكثير، المطلوب غسل الايه البشرة فقط او الشعر النابت على البشرة مما يدخل في حدود الوضوء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال وضوء يعمل ايه؟ بيمسح من مقدم الرأس الى القفا، واحيانا كان له ضفائر وشعره احيانا يضرب الى ايه؟ كتفه. صلى الله عليه وسلم ما قالوش في الوضوء ان هو كان بيذهب الى اخر شعره ثم يرجع، لا ده كان بيقولوا ايه؟ الى قفاه ثم يرجع، يبقى اخر حد في مسح الرأس في الوضوء كان لحد فين؟ لبداية القف، وما نزل بعد ذلك من شعر لا يلتفت إليه. ما قالوش كده، ولكن قال له إيه؟ استدل عليه بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر. طيب يبقى وجه الدلالة عندهم أن جابرا رضي الله تعالى عنه حين اعترض عليه بكثرة الشعر لم يقل لا يجب غسله، مما يدل على أنه كان مستقرا عندهم وجوب غسله. وأجيب بأن المرفوع من حديث جابر رضي الله تعالى عنه صب على رأسه 3 حفنات ولم يذكر حتى الايه التخليل، يعني في حديث جابر ما ذكرش التخليل ولا أروى البشرة ولا غير 3 حفنات، والثلاث حفنات هذه مع كثافة الشعر ممكن أصلا الشعر كمان ايه لا يصل إلى البشرة. نعم. ولم يذكر حتى التخليل أو الدلك أو غير ذلك مما يكون سببا في إيصال الماء إلى باطن الشعر. وقول الحسن إن شعري كثير يحتمل أنه أراد أنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو يحتمل أنه يتطلب ماء أكثر من أجل غسله، وليس أحد الاحتمالين بأولى من الآخر. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ احنا بنقول قول الحسن ان شعري كثير، كثرة الشعر دي ايه ممكن تمنع وصول الماء الى البشر، احتمال قوي ولا لا؟ احتمال قوي زي ما انا ذكرته قبل كده. او ان شعري كثير وانا محتاج اغسل شعري ده كله، فكيف يكفيني 3 حفنات؟ يبقى هو هنا فهم ان ايه، ان الشعر يجب تعميمه وغسله كله بالايه بالماء في الاحتمال ده. والاحتمال الاولاني ان هو فهم ان كثافة الشعر وكثرته تمنع وصول الماء الى الايه البشرة، وان المطلوب هو غسل البشرة فقط. هل تقدر ترجح احد الاحتمالين على الاخر؟ دي اللي العلماء يقولون فيها اذا تعدد الاحتمال في مورد الاستدلال سقط به الاستدلال. ليه؟ لان الان ما عنديش، لا يوجد معي مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر، فليه أخذت بهذا الاحتمال وتركت الاحتمال الآخر؟ يبقى عندئذ يتساقط الاستدلال بهذا، أو يسقط الاستدلال بهذا الدليل، ونطرح الايه الاحتمالين معا كأنه مش موجود. واضح؟ طيب. قالوا، ما زال الكلام للجمهور، شعر الرأس شعر نابت في محل الغسل، فيجب غسله كغسل الحاجبين وأهداب العينين. يعني أنت لما بتيجي تتوضى بتغسل تحت هذا الشعر، شعر الحاجب ولا لا؟ ها بتغسل. فهم إذن استعملوا هنا الايه القياس، قياس شعر الرأس على شعر الوجه. وإن إذا كنت في الغسل والوضوء حال غسل الوجه تتحرى غسل البشرة تحت هذا الشعر، باعتبار ان الشعر وجوده زي ايه زي عدم، والمقصود هو غسل ايه ما تحت الشعر وليس الشعر. طيب، هذا رده ابن قدامة رحمه الله بقوله واما الحاجبان فيجب غسلهما لان من ضرورة غسل أو لأنه من ضرورة أو لأن لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، يعني لا يمكن غسل البشرة بدون، لكن الشعر الطويل ده يمنع من غسل بشرة الرأس؟ لا لا يمنع. الطويل، أنا أقول الطويل ما بقولش الكثيف، في فارق بين الكثيف التقيل ها والشعر الطويل، ممكن يكون شعره طويل وخفيف جدا ما يمنعش. نعم. يبقى هنا بيقول وأما الحاجبان فيجب غسلهما لأن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهما، وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله، فيجب غسله ضرورة لأن الواجب لا يتم إلا به. يبقى هو المطلوب عندي ابتداء ايه غسل البشر فقط، طيب غسل البشرة في الوجه لا يمكن إلا بغسل الايه؟ الحاجبين. يبقى أما في مسألة الرأس لا تلازم بين غسل المسترسل من الشعر وإيه والبشرة، لأن المسترسل خارج عن البشرة أصلا ليس إيه. طيب، ومن أدلتهم ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال لامرأته خللي رأسك بالماء لا تخلله النار، يعني خشية أن تخلله النار. نعم. وأجيب بأنه موقوف على صحابي رضي الله تعالى عن جميع الصحابة، وبأنه طلب تخليل الرأس لا تخليل الشعر، والأول مشروع بلا خلاف، وسبق ذكرنا أن هل واجب ولا مستحب. والأول مشروع بلا خلاف، بخلاف الثاني ففيه الخلاف الذي نحن بصدد بيانه. ومن مجموع ما تقدم نقول أن الصريح من هذه الأدلة ليس بصحيح، والصحيح ليس بصريح. قبل ما نخش على أدلة الآخرين، واحد يقول لك المسألة دي كلها احنا كده شكلينها نقعد ساعة ومش هنخرج من مسألة واحدة، هل هو ده يعني من الحكمة ان احنا نضيع وقتنا بالشكل ده؟ في ده هو الفقه، خاصة وانها مسألة تعم بها البلوى. صحيح قد تكون البلوى خفت شوية بالنسبة لإيه؟ للرجال، لان اكثر الرجال لا يطيلون شعوره. اما بالنسبة للنساء، انت زوجتك لو سألتك في بيتك او اختك او امك يا ابني انا شعري طويل اعمل ايه؟ اجمعه فوق راسي وصب عليه، ولا سيب اللي نازل نازل واللي تيجي عليه الميه تيجي عليه؟ هتقول لها ايه؟ ها هتقول لها ايه؟ اظن ما فيش حد فينا يعني ما عندوش، اللي ما عندوش زوجه عنده اخت، ما عندوش لا زوجه ولا اخت عنده ام، الا ان يكون بقى يعني مقطوع من شجره. وهي مشكلة كتير من طلبة العلم أو المنتسبين إلى طلب العلم، يعني العجلة في التحصيل. ويكفي في الآخر أنه يعرف الإيه، يعني يجيب من الآخر الحكم. طيب حكم إيه إذا كنا إحنا عمالين نذكر مثلا 7-8 أدلة لقول وممكن نرجح غيره؟ طب مين اللي يتحمل هذه المسؤولية أن يهمل هذا القول ويأتي بالإيه بما يدين الله، بما يدين الله عز وجل به؟ أنا قد أرجح رأيي في المسألة، لكن هل يلزمك أنك تنزل على ترجيحي؟ أنا لما عرضت عليك الأدلة دي أنت ممكن تقتنع به وتقول ده فعلا قول الجمهور إيه صحيح، ويجب غسل ما استرسل من الرأس، أنا من الشعر، أنا أقولك لا أنت مخطئ. لا، كل خلاف الاجتهاد اللي موجود في السنة أو موجود في الفقه عموما ده سبيله، انك تعرض بأمانة أدلة الفريق والفريق الآخر، ولا تتعجل في التدين برأي إلا وأنت مقتنع بإيه؟ بأدلته. وده ليس تضييع وقت ولا غيره، لأن على قدر ما بتبذل من جهد في تحري الحق على قدر ما يثيبك الله تبارك وتعالى، الأجر على قدر النصب. وزي ما الأجر على قدر النصب في العمل، ده العلم سابق للإيه؟ للعمل ومقدم عليه. يعني ابن القيم عليه رحمة الله يقول ومدار سعادة المرء على أصلين، مدار سعادة المرء على أصلين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة إلا بتفاوت منازلهم في هذين الأصلين، وبهما أثنى الله عز وجل على أنبيائه فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم وده محل الشاهد بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. وصفهم بإيه؟ مش بأنصاف الحلول، بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. أنصاف الحلول ليس لها موضع في دين الله عز وجل، صحيح قد تصلح مع العامة، أما طالب علم لا ما ينفعش. ولذلك اللي بيزود دائرة الخلاف أو بيوسع دائرة الخلاف بين المسلمين إيه؟ ها؟ عدم العلم؟ الوقت ما بقاش نصف عالم لأنها تبقى كلنا كده هنضيع الدنيا يعني. صحيح يعني قال أكثر من واحد منهم الغزالي وغيره لو سكت أنصاف المتعلمين ما وجد الخلاف. ليه أنصاف متعلمين؟ لأنهم بياخدوا إيه؟ من هنا حتة ومن هنا حتة يعني ما فيش رسوخ، وبالتالي يظن ان اللي هو عارفه هو الحق وغيره باطل، ملوش وجه من الصواب. بقى ملوش وجه من الصواب، فمن هنا يحصل الايه؟ الاعتراض والاختلاف وهلم جر. يبقى ده ادلة الجمهور اقول عرضتها، لان ممكن واحد يقتنع به ويقول اه يجب غسل ايه؟ ما استرسل. طب ازاي اغسله؟ لم شعرك كله، اعمليه زي مثلا كحكة ولا كذا، وصب عليه الماء حتى تطمئن الى وصول الماء او غمره بالماء، غمره بالماء. طيب اللي قالوا بانه لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر، استدلوا بادلة منها اولا ان الاحاديث الواردة في غسل الجنابة كما تقدم ذكرها تنص على غسل الرأس فقط، ولو كان غسل ما عداه واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ليه؟ لأن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب اللي أتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الغسل، أو اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الغسل وما ذكر لها شيء غسل المسترسل، مع أن العادة جارية بأن في شعر إيه؟ شعر نازل عن بشرة الرأس، هل ده يبقى بيان ولا كتمان؟ كتمان، لأن شيء أنا أحتاجه وإنت ما تبينوش لي يبقى أنت كتمت علي، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. نعم. وإذا كان لا يجب، هنا بقى هنلجأ إلى القياس، ولكن قياس عن قياس يفرق، قياس المسح على الوضوء غير قياس شعر على شعر. نعم. وإذا كان لا يجب مسح المسترسل من الشعر في الطهارة الصغرى، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم ولم يقل بشعوركم، فكذلك لا يجب غسل المسترسل منه في الطهارة الكبرى. وتقدم حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والعادة جارية بأن شد الضفيرة يمنع إيه؟ وصول الماء إلى باطنها، وإحنا بنتكلم في إيه غير كده؟ نعم. قال ابن قدامة رحمه الله ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة. وتقدم أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد بلغها أن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، نقض الايه؟ الضفائر يعني. فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، أيأمر النساء، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ وهذا طبعا ايه؟ على سبيل يعني بل لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. محل الشاهدين إيه؟ ها؟ ماشي. ها واحد يقول ولا أزيد على رأس، ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات، ده مع اغتسلها هي. لا سيبك من انكارها وغيره، معلنا من الانكار يعني، انما احنا بنتكلم على ايه؟ على فعلها بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الان تقول لا ازيد على ثلاث افراغات والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل معاها، يعني رآها ولا ما رآهاش؟ رآها لا شك، يبقى ده هو محل الشاهد، ان هي اكتفت بثلاث افراغات والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليها ولم يقل لها غسلك ناقص أو يجب عليك أن تفعلي كذا وكذا وكذا. وهذا إيه؟ في الحقيقة أقوى من جهة الأدلة، وإن كان الأول إيه؟ أحوط خروجا من الخلاف. يعني نقول إن هذا أمر لا شك إن المبالغة فيه، لكنها أيضا المبالغة التي تؤدي إلى الوسوسة أو تؤدي إلى إيقاع الناس في الحرج أو نحو ذلك. وأنا نبهت إلى هذه المسألة قبل ذلك، لا ينبغي أبدا أن يفتى بالاحتياط الذي يؤدي إلى الوقوع في الحرج والمشق. ليه؟ لأن العمل بالاحتياط ليس متفقا عليه، ورفع الحرج والمشق عن الأمة أصل من الأصول متفق عليها لا يماري فيها اثنين. يعني ده أحد القواعد الفقهية الخمسة التي أجمع عليها العلماء، اللي هي قاعدة إيه؟ رفع الحرج. أما مسألة الخروج من الخلاف أو العمل بالاحتياط فدي مسألة أقرب إلى الورع منها إلى البحث العلمي والتطبيق ونحو ذلك. فإذا كان العمل بالاحتياط أو الخروج من الخلاف هيؤدي إلى حرج ومشقة، يبقى ساعتها نقول إيه؟ لا، يبقى هنا يتعين رفع الحرج والمشقة. فالحقيقة إن أدلة القائلين بأنه لا يجب غسل المسترسل من الشعر أقوى من جهة الدلالة، وإن كان غسل ما استرسل من الشعر إذا لم يصل بالمرء إلى حرج ومشقة بالغة أحوط فقط. حد عنده استفسار في هذه الجزئية؟ طيب قول. مش ما تستاهلش رضي الله عنه عن حاجة يا جماعة، يعني أقل ما يقدم من باب رد الجميل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ألا يغفل المرء عن الترضي عليهم أو الدعاء له. ده أقل حاجة. يعني إذا كان أخوك الذي يصنع إليك معروفا أنت مكلف أن ترد له هذا المعروف، على الأقل تقول له جزاك الله خيرا. فالصحابة لا شك إن هم يعني لولا هم كنا ولا رحنا ولا جئنا. ده طبعا كلام يعني لا يختلف عليه اثنين. فأقل حاجة عود لسانك كده، أنا بيش أصلك خلاص بقت محفوظة، ما ينفعش دي تتفصل عندي. أي صحابي ما ينفعش أنك تقول فلان إلا ورضي الله تعالى عنه لا ثقة فيها. أنت على الأقل إن لم يكن من باب رد الجميل يعني، فمن باب إن فيه ملك موكل يقول إيه ولك بمثابي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحثنا على هذا، فيقول في الحديث الذي حسن شيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات ها كتب الله عز وجل له بكل مؤمن ومؤمنة حسن. عد بقى، فيعني ده دول الايه عموم المؤمنين والمؤمنات. طب خيار المؤمنين والمؤمنات او خواصهم؟ لا شك هم اولى. يعني تفضل. ما حضرتش معانا المره اللي فاتت؟ تستاهل الامتحان. لا يبقى اقول لك يجوز، نعم ويجوز رؤيه عوره هذا وهذه لا باس بذلك، وهي موجوده في الورق معك ان شاء الله. التيامن في الاغتسال، ولوددت ان يكون صاحب هذه الورقه معا، انا ما زلت محتفظ بالورقه لان انا ادين له بفضل. فضل ايه؟ فضل البحث والمناقشه. فاكرين قصه الورقه دي؟ الورقة ما زالت معي، ونظرت في كل كلمة قالها أخونا جزا الله خير، وعلقت على كل كلمة، فأرجو أن يكون معانا ويظهر بلا أدنى حرج إذا كان موافق على ما أقوله الآن ولا معترض أو ما زال الأمر يعني مشتبها عليه. الورقة معي، وإن شاء الله لعلي أعلق على ما فيها من خلال ما كتبته هنا. يعني التيامن في غسل الرأس ثابت من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقدم ذكره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. حديث متفق عليه واللفظ لمسلم رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله أيضا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لا قبلها. وبوب البخاري رحمه الله تعالى باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل، كأنه خص الايه الرأس بالذكر دون سائر البدن. نعم. وذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. حديث سبق أن ذكرناه في عدد مرات، ها غسل المرأة هل تفرق عن الراجل ولا الحكم فيهما سواء؟ قال الحافظ رحمه الله: فإن قيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخص، ليه؟ لأنها قالت ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، ما قالت شيء شق رأسها، إلا أن يقال أن الضمير هنا عائد على قولها ثلاثا فوق رأسها، يعني ما زال الإيه؟ الكلام عن الرأس. ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، أي شق رأسها الأيمن، في المسألة إيه؟ محتملة. نعم. إيش عمل الرأس مذكر على شق رأسه ولا رأسها؟ آه طيب ماشي. قال الحافظ: فأن قيل الحديث دال على تقديم أيمن الشخص لا أيمن رأسه، فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني بأن المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيطابق. ده إيه إجابة من مين؟ من الكرماني. قال الكلام لمين؟ للحافظ: والذي يظهر أنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق في باب من بدأ بالحلال، وفيه التصريح بأنه بدأ بشق رأسه الأيمن. وأما التيامن في البدن فلا أعلم فيه حديثا صريحا. ده كلامني، كلام الحفظ انتهى. وأما التيامن في البدن فلا أعلم فيه حديثا صريحا إلا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله تعالى عنها في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعموم قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبهذا الحديث، حديث نهو الثاني، استدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على استحباب التيامن في الغسل كما في الشرح الممتع مجلد 1 صفحة 302. قال: وقوله ويتيامن أي يبدأ بالجانب الأيمن، أما في الوضوء فظاهر، وكذلك في الغسل لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكر هذا الحديث. يعني لم يستدل بالإيه؟ الحديث المتقدم في صفة غسل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما اكتفى بالاستدلال بهذا الحديث العام. نعم. وهنا إشكال سبق أن أشرت إليه لما يعني قبل أن تصل إلي هذه الورقة، وهو أن أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم كلها تنص على إفاضة الماء على البدن، ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر إلا في الرأس. ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم يفيض الماء على جلده كله، بعد إيه؟ بعد ما ذكر أو بعد ما ذكرت ثلاث حفنات على رأسه أو ثلاث إفراغات. نعم. قالت: ثم يفيض الماء على جلده كله، وفي رواية تانية: ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل سائر جسده. وكذا قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: فهل يمكن أن يتيامن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل البدن ولا تنقلان ذلك، مع أنهما نقلتا تفاصيل غسله صلى الله عليه وسلم بدقة بالغة، أم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فيترك كما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون هذا أولى من الاستدلال بالقياس أو العموميات المشار إليها آنفا. سؤالي واضح؟ ها واضح ولا مش واضح؟ يعني بقول الآن كل كلامنا في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم مصدره إيه؟ ها؟ حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهم، كويس؟ مع بعض الأحاديث الأخرى في حديث عمران بن حسين وحديث أم سلمة، الأحاديث التي فيها إيه؟ بيان صفة الغسل قولا لا فعلا. طبعا لا شك أن الفعل بيكون أبلغ من القول، لا سيما وإن حكاية الفعل أوسع من إيه؟ من القول. القول ما فيهوش غير إفاضة الماء على الجسد، التفاصيل السابقة كلها لم ترد إلا في حديث عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهم. طيب، همة عائشة وميمونة رضي الله تعالى عنهما توفرت إلى نقل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم بدقة بالغة. فهنا سؤال، لماذا لم تذكر هذه ولا تلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشق جسده الأيمن ثم بشق جسده الأيسر ثم عمم جسده بالماء زي ما قالوا فين في الرأس؟ إيه اللي يفرق؟ هو اللي أولى، لا شك إن الجسد أولى لأنه أوضح. الرأس وضوح التوزيع فيها ليس كوضوحي فين في البدن. بنقول حاجة من الاثنين، إما إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده ولم ينقل لا من حديث عائشة ولا من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهم، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش. تختاروا أنتوا إيه بقى؟ ما شاء الله. هو في الحقيقة هذا ما تميل إليه النفس، أنه لم يفعل أو لم يكن يتعمد ذلك بحيث يكون واضح لمن يراه أنه إيه تعمد ذلك. يبقى هنقول في مسألة الرأس تعمد بالفعل إن هو يفيض على شقه الأيمن ثم ينتقل إلى الأيسر ثم وسط الرأس، أمر واضح لم يلتبس ولم يخفى على عائشة ولا ميمونة رضي الله تعالى عنهم. ولو حصل ده في البدن أكيد كان هيكون أوضح منه فين في الرأس، وبالتالي هايه هينقل، وإن فات واحدة لن يفوت الإيه الأخرى. العادة جارية بالإثبات دون النفي، هي مش هتقول ولم يكن يفعل كذا، وإنما تقول إيه كان يفعل كذا وكذا وكذا وما عدا ذلك لا يفعله، هو ده الوضع الطبيعي أو التعبير الطبيعي. ليه هو كان بيعمله قبل كده وتركه عشان تقول كان يفعل ثم ترك؟ بالإيه؟ فين فين؟ ليه؟ انت الوقت لما بتخش تحت الدش لما تصب على رأسك كده الماء يسيل يمينا ويسارا، الوضوء فيه التيامن ظاهر زي ما الشيخ ابن عثيمين قال، لأن فيه أعضاء بيحكم على هذه باليمنى والأخرى باليسرى، إنما الجسد الأصلي إنه حاجة واحدة كتلة واحدة. أنا فاهم الكلام ده، أنا أقول لماذا لم يذكر هذا في الحديث؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنقله عائشة ولا ميمونة رضي الله عنهما؟ أم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع مثل هذه الدقة في النقل؟ يا أخي الكريم أنا الآن لا أتكلم في ذات الحكم، ولكن أنا أقول أنت هتقول بالاستحباب، هل أنت استدليت بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالعموميات؟ طيب لا، من اللي قال كده؟ راجع بقى كلام ابن القيم عليه رحمة الله في هذه القاعدة، إن عدم النقل لا يستلزم نقل العدم، عدم النقل لا يستلزم نقل عدم. الكلام ده في ايه؟ في امر لا تنهض الهمه، في امر لا تنهض الهمه الى نقله. لكن امر تنهض الهمه او تتوفر الهمم على نقله لا تدخل في هذه القاعده. فرق بين امرين، امر تتوفر الهمه لنقله لانه يحتاج الى النقل، وامر اخر ما يحتاجش الى نقل. فهنا نقول ان عدم النقل لا يستلزم نقل العدم كانه ما حصلش. فهنا اقول مساله جماعه، لالا طبعا هي الحاجه الوحيده فقط اللي تجعل المرء يطمئن الى القول بالمشروعيه ما حكي من الاجماع على ذلك. ان صح نقل الاجماع يبقى على العين والراس، والا فاحنا بنناقش ادله. وانا قلت مرارا اذا كنت في حال مناقشه الدليل تجرد من سطوه الحكم الذي تعلمه سابقا. اسمه سطوه، اسمها سطوه، لان دايما الانسان حبيس ايه؟ الفكره اللي في راسه، فبيحاول بقدر الامكان يبعد ويقرب، وايه وهي مسيطره عليه، فبيحاول كل الادله ها تصب في مصلحه هذا الذي يعتقده او اللي مسيطر عليه على ذهنه وفكره. فاعتبرنا هنا بنناقش ادله بغض النظر عن الحكم في الاخر، والا فالحكم في الاخر انا قلت قبل ذلك شبه متفق على ذلك ان يبدا بشق الايمن ثم بشق ايه؟ شق بدنه كمان الايمن ثم بشق ايه؟ بدنه الايسر. لكن انا اقول الان في حكايه فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقول صب يمين وشمال ووسط وبعد كده ثم يفيض الماء على سائر بدنه، لماذا لم تذكر هذا التفصيل في البدن؟ ده السؤال. فأنا بقول إما إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش عمله وبالتالي مش هتنقل حاجة ما شافتهاش، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم عمله وهي لم ترى الحاجة داعية إلى إيه؟ إلى نقله. الأقرب إلى فهمي الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش وبالتالي ما تكلفتش أن تحكي شيئا إيه؟ لم تره. أما إن هي ترى شيء ولا تقوله مع هذا التفصيل الدقيق في غسل الإيدين ثلاثة، ما كانت ممكن تقول غسل يديه وصب بيمينه على شمال وغسل الأذى ومسح الحيطة، تفاصيل دقيقة جدا ممكن إيه؟ كانت يفوتها حاجة. لكن كويس، لكن لما يتفقوا الاثنين على عدم نقل هذا، هي دي القضية. مش أنا ما اتكلمش على كل حديث بمفرده، أنا قلت في الأول إن احنا أخذنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من الحديثين دول بالذات، لأن فيهم تفاصيل مش موجودة في غيره. ما أنا ممكن أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا ترى ولا يفعله ترى، كان يفعل هذا عند الحاجة إليه ولا يفعله عند عدم الحاجة. يعني مسألة مثلا هم اتفقوا على أشياء واختلفوا في أشياء، منها مثلا إن الثابت من حديث عائشة إن هي لم تذكر تأخير غسل الرجلين، هو ورد في حديث عائشة ويأتي الكلام عليه في رواية مسلم من طريق أبي معاوية وفيها كلام. المهم إن دي الرواية الوحيدة في حديث عائشة اللي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل رجليه، لكن أكثر روايات ميمونة فيها التأخير. فهنا العلماء اختلفوا في مسألة تقديم وتأخير الرجلين في الغسل، فمن قال بحديث عائشة قال يقدم باعتبار عموم قولها يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، واللي أخذ بحديث ميمونة قال إيه؟ يأخر، واعتبروه من خلاف التنوع اللي يمكن يحصل ده ويمكن إيه؟ يحصل ده، وهيأتي تفصيل الكلام في المسألة دي. فإحنا ممكن نقول إن ده على سبيل الإيه؟ إن عمل دي مرة وعمل دي مرة نوع من التوسعة، لكن لما يتفقوا الاثنين على عدم حكاية هذا، دي اللي فيها كلام. على كل أنا لذلك أنا قلت إيه؟ بعدها المسألة تحتاج إلى بحث إلا أن يكون هناك إجماع في استحبابه، فنسلم للإجماع وإن لم نقف على وجهه بالتحديد، والله تعالى أعلم. طيب أظن الكلام اللي كان أخونا الكريم أرسله في الورقة تقريبا أنا ردت عليه هنا، هو قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على سائر جسده ويبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم سائر جسده ويدلك بدنه بيديه. طبعا هذا كلام الفقهاء مش حديث، أظنه نقلوا من بعض الكتب، وأظن والله أعلم ده من الفقه الإسلامي للزحيم. هذا أسلوبه في الكلام يعني. قال دل عليه رواية البخاري من طريق الحسن بن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عنها كنا إذا أصابت إحدانا جنابة الحديث اللي أنا ذكرته أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. ورواية الإسماعيلي أصرح. أنا يعني أقول ارجع إلى كلام طبعا الأكيد رواية الإسماعيلي أصرح ده كلام من كلام أخونا ولا كلام الحافظ؟ إمتى يكون كلام الكاتب ولا كلام الحافظ؟ كلامه إذا رجع هو إلى إيه؟ إلى مستخرج الإسماعيلي ونظر فيه وحكم هو عليه إن هو إيه؟ أصرح. ده كلام الحافظ. كلام الحافظ وأرجو إن كان ينقل هذا. قال الحافظ ورواية الإسماعيلي أصرح، أصرح في مسألة شق الرأس مش في الشق الأيمن والشق الأيسر، ورجع كلام الحافظ في الجزئية دي. قال والأيمن إذا أطلق يراد به أيمن الشخص من الرأس إلى القدم، ده طبعا كلام من كلام الكرمان. نعم. ولفظ ابن خزيمة من طريق القاسم عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من حلاب فيأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيمن ويأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيسر ثم يأخذ بكفيه فيجعله على وسط رأسه وعليه بوب باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن من قبل المياسر وعده الزحيلي في الفقه الإسلامي من سنن الغسل. طبعا رواية ابن خزيمة هي نفس الرواية اللي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى ومن نفس طريق ابن خزيمة، نفس الطريق ونفس الايه اللفظ. كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، ورواه البخاري نحوه. وبوب له باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. وما ذكرته أنا بتكلم يعني كأني أخاطب صاحب الورقة، وما ذكرته هو سؤال طرحه الحافظ فقال فإن قيل الحديث دل على تقديم أيمن الشخص ولا أيمن رأس لا أيمن رأسه فكيف يطابق الترجمة؟ أجاب الكرماني إلى آخر ما نقلت. فيعني هذا ما عندي بالنسبة لي تعليق الأخ جزا الله خيرا، وأرجو يعني أن يكون هذا فتح طريق أمام كل من له أي استفسار أو اعتراض، لأن أنا قلت في البداية الفقه ليس فيه إلزام المتفقه برأي زيد أو عمرو، وإنما القناعة التامة بالأدلة التي تنصر هذا الرأي أو ذاك. طيب كفاية كده، نكمل المرة اللي جاية إن شاء الله. وكلام الحافظ، لأن هو المشكلة إن هو في باب من بدأ بشق رأسه هنا، شق رأسه الأيمن إلى آخره، في باب من بدأ بالحلاب، كأن البخاري حمل هذه الرواية على تلك، واعتبر ده نوع من التفصيل بعد. لا مش ما كلامنا لو حملناها، مش احنا اتكلمنا في فقه الحديث المره اللي فات، هل دي هنحملها على التوزيع ان هي من باب البيان بعد الاجمال، ان هي لما قالت شق راسها او شقها الايمن وشقها الايسر، لما قالت الكلام ده ثلاث افراغات بدات اتفاق تقول لي الثلاث افراغات دول كان شكلهم ايه، واحده يمين واحده شمال والثالثه في الوسط، يعني ده من باب البيان بعد الإجمال، ده كلام الحافظ. وإن ده ليه البخاري لما كان البخاري قال باب من بدأ بشقه ما قالش بشق رأسه، لا قال بشق رأسه. لا أنا ماليش دعوة بالحديث، أنا أتكلم على فهم البخاري للحديث، فهمه على التنويع والبيان بعد الإجمال، ولا فهموا على خمس مرات اللي انت بتقولهم؟ هي ظاهرها كده، لا الترجمة، الترجمة بتقول كده، لأنه بقول باب من بدأ بشق رأسه الأيمن، يبقى كأنه حمل ان الثلاثة الأولانيين دول لم تبين عائشة رضي الله تعالى عنها بدأ بالناحية هي، فلما قال كده قال البداية كانت باليمين ثم الشمال والثالثة هتبقى فين؟ في الوسط. يعني ده من باب البيان بعد الإجمال، ده فهم البخاري للحديث، وهو اللي نصره من الحافظ ابن حجر. ممكن واحد يقول يحتمل، طب ما هو يحتمل الأمر الثاني، أقول يحتمل، لكن في الآخر هنقول ده فعل عائشة رضي الله تعالى عنه. طيب، يقول: ما هي الكيفية الصحيحة لرفع الصابع أو الأصبع بقى في التشهد، وأيضا كيفية تحريكه، وهل يجوز أن أثبته في بعض الصلوات وأحركه في بعض الصلوات؟ أنا هبدأ بالآخر. الخلاف الذي يقع بين العلماء رحمهم الله تعالى في بعض المسائل العملية، زي ما قلت قبل كده، في خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. الخلاف السائغ اللي هو ما كان منشأه خفاء الدليل أو الاختلاف في فهم الدليل أو غير ذلك. فهنا بالنسبة لمسألة مسألة تثبيت الآن، أي خلاف في مسألة من المسائل لا يخير المرء بين العمل بهذا الرأي تارة والرأي الآخر تارة، وإنما يلزمه الثبات على ما ترجح لديه إما بنفسه أو بسؤال عالمه حتى يتبين له خلاف ذلك. كلام واضح؟ يعني أنا عندي قولين للعلماء أو ثلاث أقوال للعلماء في مسألة مس الذكر، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ قول بالنقض مطلقا، وقول بعدم النقض مطلقا، وقول بالتفريق بين مس ومس. طيب، أنا ترجح عندي إن المس ينقض الوضوء، وعملت بهذا الرأي مد، جيت في وقت أنا مزنوق فيه أو الجماعة أقيم لها ومسيت، فقلت أنا هاخد المرة دي عشان ألحق الجماعة من أولها بالرأي الثاني، ينفع؟ ده ما ينفعش. مش معنى أن العلماء اختلفوا أن أنا موسع لي أن أخد بداية تارة وأخد بداية إيه تارة، لا، طالما أنك اخترت قول وارتضيته وارتقيت ان هذا القول هو الحق او هو الارجح في الباب او في المسألة، يبقى يلزمك ان تثبت على هذا القول وتعمل به وتفتي به ان كنت من اهل الافتاء. فاذا اجتهدت بعد ذلك وتبين لك ان ما كنت تدين به مرجوح وليس راجحا، يبقى تعمل ايه؟ تنتقل من الأول إلى الثاني بالكلية، ولا حرج عليك، وده بيدخلوه الأصوليون في باب أو في دائرة العفو، إنك تعمل عمل تظن إنه راجح ويتبين لك بعد ذلك إنه إيه؟ إنه مرجوح، لا حرج عليك، ولكن المهم أن تثبت على الرأي الذي ترجح عندك، لا تنتقل عنه إلا بإيه؟ بترجيح الآخر عليه أيضا. واضح؟ يبقى هنا بنقول مسألة، أنت الآن بالنسبة لمسألة تحريك الأصبع في التشهد فيها خلاف بين العلماء، هل الإشارة بلا تحريك هي الثابتة والتحريك فيه كلام من جهة الثبوت، ولا عندك إن التحريك ثابت؟ إذا اخترت أحد الرأيين فيلزمك أن تثبت عليه، مش تحرك مرة وما تحركش أخرى. طبعا خلاف في هذه المسألة خلاف حديثي أكثر منه إيه؟ أكثر منه فقهي، فالعلماء مختلفون في هذه الزيادة يشير بها يحركها في حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، أنها جاءت من طريق زائدة ابن قدامة، بعض العلماء يحكم عليها بالشذوذ لمخالفتها لبقية الروايات التي جاءت من غير طريق زائدة ابن قدامة رحمه الله تعالى. فمثلا في أكثر من 15 نفس خالفوا زائدة فرووه بالإيه؟ بدون تحريف. فالبعض يرى إن هنا التحريف بيكون مخالفة ثقة لمن هو أوثق منه كيفا أو كما، فيبقى إيه؟ يبقى شاذ. والبعض يقول لا، ده زيادة غير منافية ولا مخالفة، فيتعين العمل بها على إنها زيادة إيه؟ زيادة ثقة. وده رأي الشيخ الألباني عليه رحمة الله. إيه التنافي اللي موجود بين الإشارة والتحريك؟ هل في تنافي بينهم؟ في ولا مفيش؟ اللي يقول مفيش يبقى يقول خلاص دي زيادة ثقة، وزيادة الثقة معمول بها عند جمهور المحدثين. واللي يقول فيه مخالفة لأن المجلس واحد أو الراوي هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه ورواها مرة واحدة، فهل يتصور أن 15 واحد لا يرون التحريك ويراه واحد مثلا أو اثنين أو ثلاثة؟ ما أنا أقصد أقول أن مخرج الحديث واحد. طيب هذه أيضا فيها نظر، فالظاهر والله تعالى أعلم أن الأقرب إلى الصواب هو الإشارة بلا تحريك، لا سيما وأن التحريك هيفتح علينا باب آخر من الاختلاف والاضطراب. كيف يحرك؟ هل لا لا لا، عند بعض ده كلام بعض الفقهاء من أتباع المذاهب وليس أصحاب المذاهب. التحريك أحرك كده ولا أحرك كده ولا أحرك كده ولا أحرك كده؟ يعني ما هو أي حركة، واحد يقول لك خلاص سؤال يحركها، يبقى أي حركة تجزئ، ده مش بيان، ده في إيه؟ في إيه؟ في تمويه، وفي نوع من اللبس، وفي نوع من الغموض. أنا كيف أحرك؟ طالما في تحريك يبقى المفروض أن التحريك ده له إيه؟ له صفة. طيب ما أنا ممكن أسمي رفع الأصبع وخفضها ده إيه؟ ده تحريك. وتحقق ولا ما تحققش؟ أنا أول ما جلست للتشهد عملت كده، أنا إيه ده إيه؟ قبضت ورفعت السبابة، ده إيه؟ حركة ولا مش حركة؟ حركة. طب ولما جيت أسلم خفضت، حركة ولا مش حركة؟ أو ده ممكن أحمل قوله يحركها على فرض ثبوته على الحركة في الأول والإيه؟ والآخر. أما إذا قلت التحريك الدائم، طيب كيف تكون صفته؟ فالأقرب والله أعلم إلى الصواب هو الإشارة. والإشارة هنا من أول ما يجلس للتشهد إلى أن يسلم. يقول أعطنا نصيحة لكي تعلو همتنا في حفظ القرآن والدعوة إلى الله عز وجل وفي طلب العلم. طبعا النصيحة اقرأ كتاب علو الهمة للشيخ محمد بن إسماعيل. ومما ذكره عن ابن الجوزي عليه رحمة الله هي كلمات في الحقيقة كلمات طيبة جدا لو عقلناها، فأنا أكتفي بذكرها مع ذكر قولي للشيخ محمد الخضر حسين. أما قول ابن الجوزي فيقول ينبغي للمرء أن يطلب الغاية في معرفة الله عز وجل ومعاملته، يطلب المنتهى الغاية آخر شيء يمكن أن يصل إليه، أن يطلب الغاية في معرفة الله عز وجل ومعاملته، ولا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل. اللي يرضى أن يبقى من الأراذل يعمل إيه؟ يقنع بالدون. ينبغي للمرء أن يطلب الغاية في معرفة الله عز وجل ومعاملته، ولا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة هامته في الثري. ولو أمكنك، الكلام ما زال من ابن الجوز، ولو أمكنك عبورا، أي تجاوز وتخطي، ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد أو قال العباد فافعل. ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والعباد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل. يعني ما كانوا زايدين عننا إيد ولا رجل، ولا هم كان لهم عقول واحنا ما لناش عقول، لهم عيون واحنا ملناش عيون، لا، الله عز وجل خلقنا جميعا على حالة واحدة. الفرق ايه؟ تفاوت في القوة العلمية والقوة العملية اللي هي العلم والهم، العلم والهم. والحقيقة ان المرء لا يسعد الا بهذين الامرين كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وانما تتم سعادة المرء بهذين الامرين: همة ترقيه، وعمل وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. وما تفاوتت أو فإن قال فإن مراتب السعادة والفلاح لا تتخلف عن المرء إلا من هاتين الجهتين أو من إحداهما، إما ألا يكون عالما بها فلا يتحرك في طلبها، لا يعلم مراتب السعادة والفلاح وبالتالي إيه؟ لا يتحرك في طلبه، وإما أن يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها، فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوسا. نسأل الله عز وجل السلام. قال بقية الكلام بتاع ابن الجوزي: واعلم أن الدنيا ميدان سباق، فلا تخلد إلى كسل أو راحة، فما فات ما فات إلا بالكسل، وما نال من نال ما نال إلا بالجد والعزم. كلام الشيخ محمد بن خضر حسين يقول: كبير الهمة دوما في عناء، وهو أبدا في تعب لا ينقضي ونصب لا يفرغ، ذلك أن من علت همته وكبرت فإنه يطلب العلوم كلها. من كبرت همته وعلت يطلب العلوم كلها، ولا تقتصر همته على بعضها، ويطلب من كل علم نهايته. يطلب العلوم كلها ومن كل علم إيه؟ نهايته. وهذا لا يحتمله البدن. ثم يرى أن المراد العمل، مراد العلم العمل، فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين طلب العلم صعب. ثم يرى ترك الدنيا وهو يحتاج إلى ما لا بد منه، لازم يشتغل عشان يتكسب ويعف نفسه ويعف أولاده غير وغير، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، وتمنعه عزة نفسه من الكسب من وجوه التبذل. ينفق، فالإنفاق عنده سهل جدا والكسب عنده صعب جدا، يحاسب نفسه على كل مليم يوصل له، وتمنعه عزة نفسه من الكسب من وجوه التبذل. فإن هو جرى على مقتضى طبعه من الكرم احتاج وافتقر وأضر نفسه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك. طب يعمل إيه بقى؟ لم حصل كده ولم حصل كده. قال: ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثمة فهم. هيتعب النهاردة شوية لكن هيرتاح بكرة. من عرف ذلك علت همته. وطبعا يعني كما أقول ارجعوا إلى كتاب علو الهمة، مش هقول طبعا كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للعفان، طبعا 6 مجلدات لا، كفاية مجلد واحد للشيخ محمد الإسماعيلي.